فضيلة الحاج الله عندي مسألة ثابت جريان الشمس وثبوت الأرض المؤيد بالأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، ولكني سمعت مؤخرا من بعض الناس عدولكم عن القول بثبوت الأرض وإن كان دوراني حول الأشياء كما يقول علماء الهيئة، نرجو من فضيلتكم التكرم لقضاء ذلك. ماذا هذا صحيح؟ ما زلنا على هذا منه حتى رب السليم. الأرض ثابتة ساكنة والشمس هي التي تدور على الأرض، وهكذا القمر وهكذا النجوم السيارة كل حال الأرض، والأرض ساكنة مستقرة جعلها الله قررا لعباده. وأما أقوال الحسابين وهذا الهيئة فأسرار أرضه كثيرة، لا ينبغي القبر يوم الأحد. ولم نبي عن قولنا هذا على قولنا هذا كما قدمناه منذ عشرات السنين. الأرض ثابتة ساكنة والدوران للشمس والقمر والنجوم السيارة، وليس الأرض ثابتة مستقرة. الله جعل قرارا ورفع إلى الجبال جعلها الأرض ثابتة. يعني عدم القول بهذا يقدح في الدين، عدم الرضا بهذا يقدح في دين المسلم إذا لم يعترف بهذا. إذا اعتقد أن أحد الظروف فقد أخطأ وغيره. فإذا زعم أن الأرض ينتج رشوة ثابتة هلكهم. أي. لأنه مكذب لله. الله يقول سبحانه: والشمس تجري لمستقر لها. والشمس تجري لمستقر لها. الأمشي بكل عن المناهج التعليمية كلها يقول لها. ويقول سبحانه: وسخر لكم كلكم كلهم يجري بهذا المستمعين. ولو كان في المستقر. أي. ولو كان في المستقر. لا ما يكون قبل للناس الذين حفظوا الحق، وإنما الواجب عليهم هم الذين يرجعون خطأهم. فإن كان مجرد صلب وراء الأرض وشر زيادية وطلب زيادي هذا أسهل، لكن المصيبة أن هؤلاء الهيئة يتوصلون بهذا القول هذا أن هذا الجنون يتوصلون بهذا إلى أن يكونوا أشد ذلك وأمر ذلك حتى يكذبوا القرآن ويكذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو يقوده ومشاهدة لهذا أن يتوسلوا بقوله إن الأرض تدور حتى يقال أن قول القرآن وتنتهي أن هذا هو رب القرآن غلط من الله. نعم الله عليه وسلم. ستر الله على عمي بحاجة السيارة. يقول تدور يقول الحساب الأخرى وأنا لا أدري. بين أخرى الحسابين الغلط الهيئة لو قال الغلط. هي أنه غالوا على حتى لا يجب عليه فرصة ويأكل الطراب أنه لا تجب. لقد قدر الله عليه بحادث سيارة إذا هذا الحادث أدى هذا الحادث إلى وفاة السفر الذي تصادع معه ثم يطلع التاريخ هناك كم تختلفون قديم وتضايقون حول الهيئة وتضايقون قديما وحديثا منهم يقول هذا ومنهم يقول هذا حول ذلك. نحن المتأخرون غلب عليهم طول الدوران، وهم المتقدمون يقولون بعذر الدوران كما جاء في القرآن الكريم، ولكن المتأخرين غلب عليهم هذا القول وفرق بينهم هذا القول، فهذا قول يصدقون هؤلاء وقول يصدقون هؤلاء، ولو كان من عند الله لوجدوا فيه اختلافا كبيرا.